في الجملة. هذا حال أهل الكفر في الجملة، أنهم حالهم كالأنعام، لا يستفيدون بما أعطاهم الله تبارك وتعالى من هذه الأدوات وهذه الآلات للفهم. القلب الذي للفقه، والعين للنظر، والسمع الذي والسمع يعني والأذن التي للسمع، هذه أمور كلها لا يستخدمونها فيما خلق الله تبارك وتعالى له، أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أن ينظروا في الأدلة، أدلة الله تبارك وتعالى التي أنزلها، الآيات البينات، سواء آياته المنظورة أو آياته المسموعة على ألسنة رسله، هؤلاء قد عموا. لذلك قال جل وعلا: ولقد ذرأنا خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال أيضا سبحانه وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ووصف عملهم في آيات كثيرة، من ذلك قوله جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أعمالهم الدنيوية أو أعمالهم الدينية التي ظنوها نافعة وهي مؤسسة على الشرك فلا تنفع، لا تنفعهم. وقال أيضا: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذه أعمالهم، وصف لأعمالهم. وقد أخبر سبحانه وتعالى في مجال هذه المقارنات بين أهل الإيمان وأهل الكفر بصنيعه سبحانه وتعالى، يعني صنيعه في هؤلاء وفي هؤلاء، معاملة الرب جل وعلا، كيف يعامل الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين وكيف يعامل هؤلاء الكفار. فبالنسبة لأهل الإيمان بين الله تبارك وتعالى في القرآن كيف يعامله، من ذلك أنه هو الذي شرح صدرهم لهذا الدين، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فهذا شرح الصدر، أن يشرح الله تبارك وتعالى صدرهم لهذا الدين، هذا من الله تبارك وتعالى. أفمن شرح الله صدره، الله هو الذي شرح صدره للإسلام، فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وهو الذي هداهم سبلهم سبحانه وتعالى، هو الذي هداهم هذا الطريق، وذلك بسعيهم لما سعوا إلى طريق الله تبارك وتعالى، فإن الله هداهم ووفقهم للطريق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. قال سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه من ولايات الله عز وجل، فالله هو مولى المؤمنين، ومن ولايته لهم سبحانه وتعالى أنه يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هذه معاملة الرب لهم لكفره، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، يعني جعل عملهم إلى ضلال، والذي عمله إلى الضلال لا يستفيد به، أضل أعمالهم. فالله الذي فعل هذا عقوبة لهم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هذه معاملة الرب جل وعلا لهؤلاء المؤمنين الذين آمنوا بالحق قال جل وعلا كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. إصلاح البال أمر عظيم، نعمة عظيمة من الله. إصلاح البال، النفس والنية والخاطر، النفس والنية والخاطر وشرح الصدر، هذا البال. فأصلح هذا البال، جعلهم يؤمنون بالله تبارك وتعالى، يحبون هذا الإيمان، يحبون هذا الإيمان، وذلك أن الله زينه في قلوبهم سبحانه وتعالى، زينه وحسنه في قلوبهم، فلذلك صلح بالهم وأصلح بالهم. قال جل وعلا ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. يعني لما فعل الله، لما أضل الله عز وجل عمل الكفار؟ قال ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، فصنع الله بهم هذا الصنيع. وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اتبعوا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات اتبعوا الحق من ربهم، فلما اتبع هؤلاء الحق أصلح بالهم ويسر سبيلهم إلى الجنة. وهذا فعل الله تبارك وتعالى بعدله وفضله سبحانه وتعالى، في الكفار بعدله وفي أهل الإيمان بفضله سبحانه وتعالى. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثاله. كذلك بهذا التفصيل، كهذا التفصيل البين، يضرب الله للناس المؤمن والكافر أمثاله. فهذا مثل المؤمن وهذا مثل الكافر عند الله تبارك وتعالى. المؤمن الله سبحانه وتعالى حسي به، لطيف به، ومعتن به شد العناية، لأنه ولي، لأنه ولي. معنى الولاية، الولاية محبة ونصرة وتأييد. وللعلاقة التي قامت بين المؤمن وبين ربه، علاقة الإيمان بالله تبارك وتعالى والمحبة لله والإخلاص له، هذه العلاقة وهذا العهد الذي قام بين المؤمن وبين ربه جعل فيه ولاية بين الله وبين العبد، وبين العبد وبين الله. ولاية هذه صلة نصرة. المؤمن آمن بربه وتوكل عليه ووثق به، والله سبحانه وتعالى، الله ملك السماوات والأرض، أحب عبده ونصره وهداه ووفقه. انظر عناية الرب تبارك وتعالى، قول الله وعنايته بأهل طاعته سبحانه وتعالى. فمثلا في حال المعصية، إذا جاءوا للمعصية يبصره، كما قال الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام أنه لما يعني هيئت له المعصية قال جل وعلا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لنصر الله، إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين الذين يخلصهم الله تبارك وتعالى. الكافر الله يسلط عليه الشيطان. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين فأزهم أزل، هذا تسليط من الله تبارك وتعالى. والمؤمن يحميه الله عز وجل من الشيطان، هذا أكبر عدو، هذا أكبر عدو. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال الله لإبليس لما أخذ على نفسه أن يضل، قال له الله تبارك وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين فلك سلطان عليه بأن تدعوهم ويستجيب، يخليهم الله تبارك وتعالى. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تؤزهم تحركهم، تحركهم تحريكا إلى المعصية، خلاهم الله تبارك وتعالى. أما المؤمن لا، المؤمن في صور. قال تبارك وتعالى إن الذين آمنوا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي، إخوانهم إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، لا ينتهون، بل يعني يمدون في طريق الغواية عياذا بالله. فالمؤمن في عناية الرب تبارك وتعالى يبصر، ثم إذا وقع في المعصية على طول يبصره الله تبارك وتعالى فيقيل عثرته، فيقيل عثرته ويرزقه الله تبارك وتعالى التوبة والإنابة والاستغفار. أما أهل يعني المعاصي والظلمة والذين اتخذوا طريق الشيطان فإن الله تبارك وتعالى يخليهم له. فلا لا مقارنة بين وصف المؤمن ووصف الكافر، هذا نور وهذا ضلال، هذا مهتدي وهذا ضال، هذا حي وهذا ميت. فالمؤمن حي يعرف، الحي الذي يعني يسعى في نفع نفسه، وأما الميت لو قطعته بالسكاكين لا يسعى، فهذا حال الكافر. الله تبارك وتعالى قال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا المؤمن كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يمكن، لا يمكن يكون هذا كهذا. أفمن كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان كمن مثله في الظلمات، هذا الكافر ليس بخارج منها، يظل في الظلمة إلى أن يموت فيها ثم إلى جهنم عياذا بالله. لا يمكن أن يكون هذا كهذا. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور. فالأعمى هذا الكافر والبصير المؤمن. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا العمل حقيقي وهو عمل كافر. الكافر أعمى حقيقي، وأما المؤمن فمبصر، يبصره الله تبارك وتعالى طريق. فهذا حال هذا في الدنيا غير حال هذا تمام، يختلف هذا عن هذا، وفي المآل مختلف. والفرق في المآل أمر عظيم جدا، فإن حال المؤمن مع الكافر قد تختلط على بعض الناس في هذه الدنيا، وذلك أنهم يعيشون في أرض واحدة وفي مكان واحد، وقد يكون حال الكافر في الدنيا أسعد وأهنأ من حال المؤمن، ولذلك يختلط الأمر. لذلك الله تبارك وتعالى ميز من هذا وهذا، فقال بالنسبة للكافر: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إياك أن تغتر بهذا، بهذا الزخرف، لأن هذا أمر مختلف. وأن ما يعطي الله تبارك وتعالى الكافر في هذه الدنيا ليس محبة له ولا محبة فيه، وإنما عقوبة له، عقوبة له، مكر به. قال: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا تهديد. والذين كذبوا بآياتنا، انظر فعل الله له، إيش معاملة الرب لهذا المكذباتنا. قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. وأملي لهم، الإملال هو الإمهاز، يعني يمدهم في الطغيان. وأملي لهم إن كيدي متين. إن كيدي، الكيد هو التدبير، تدبير الشر بطريق خفي. إن كيدي متين. لا يتفطن له هذا، لا يتفطن له هذا الكافر، بل يظل على عماه حتى يلقى النار وهو على هذا العمى، حتى يلقى النار وهو على هذا العمى. قال: نسوا الله، جت العقوبة، فأنساهم أنفسهم. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، انظر العقوبة، اللي نسي ربنا الله نساه مين؟ نساه نفسه، أنساه نفسه، هذه التي بين جبهتين. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، عقوبة شديدة جدا. شلون نسي نفسه؟ علما أن الكافر قد يكون حاذق، ماهر، واعي، حريص، ظريف، معتني، ما يضيع منه فلس. هذا كل هذا الذي يعني هذه الذكاء والخبرة والعلم الدنيوي ما يفيده، لأنه يسعى إلى الهلاك والخسار، هو في خسار وهلاك. ماذا تفيده هذه الدنيا إذا كان مآله النار؟ ولذلك الله تبارك وتعالى دائما يذكر بالمآل حتى يعرف الفرق بين المؤمن والكافر. فيقول في المؤمن: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقي، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. حسين، ما يستوي أفمن وعدناه وعدا حسنا، هذا مين؟ هذا المؤمن. والله يقول: فهو لاقي، لأن مين اللي وعد؟ اللي وعد الله. أفمن وعدناه الله وعدا حسنا بمغفرة ذنبه بالجنة، هذه مواعيد الله الحسنة لأهل الإيمان، فهو لاقي. الله يقول: فهو لاقي، لأن الله لا يخلف الوعد. كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين إلى النار، ليش غصب عنه؟ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فيجي محضر يحضره رغما عنه إلى النار، فهل هذا مثل هذا؟ لا يستوي. وقال في الكفار: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما كانوا يوعدون من العذاب ونقمة الرب جل وعلا، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ماذا يغني عنهم الذي كانوا يمتعونه في هذه الدنيا؟ يسوي شيء. فالمآل مختلف تماما، المآل مآل المؤمن غير مآل الكافر، وهذا من صنيع الرب سبحانه وتعالى، من صنيعه بعباده المؤمنين أنه وليهم في هذه الدنيا، ينجيهم، يحفظهم، يرعاهم، يكلأهم، يثبتهم بالقول الثابت في الفتن والزلازل في هذه الدنيا ويوم القيامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يثبت الله الذين عملوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. انظر صنيع الله، صنيع الله هنا وصنيع الله هنا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، لا إله إلا الله القول الثابت في أسرة هذه، هل هناك إله غير الله؟ الله هو الملك، هو مالك هذا الملك كله، هو ملك السماوات والأرض، والدنيا له والآخرة له، الدنيا له، كل الدنيا بما فيها له، والآخرة له، كما قال جل وعلا: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. إن علينا للهدى، على الله، الذي على الله لعباده إنه يبين لهم الحق من الباطل، وإن لنا للآخرة والأولى، فالآخرة والأولى له، فهو ملك، ملك كل شيء لأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا شأن الرب تبارك وتعالى. الله يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا على لا إله إلا الله حتى يموتوا عليه، وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء، هو الذي لا راد لمشيئته سبحانه وتعالى، ولا معقب له، ولا مقترح له أن يفعل كذا وكذا. ليس من عباد الله ومن خلق الله من له الحق أن يقترح على الله افعل كذا ولا تفعل كذا، بل الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. فإذا هدى فد رحمته وإحسانه وفضله، وإذا أضل فبعدله وحكمه سبحانه وتعالى. فله الأمر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالمآل، المآل والنهاية أمر مختلف تماما، والله عقد مقارنات كثيرة في القرآن بين مآل هذا ومآل هذا، حتى ننظر، يعني انظروا مآل هذا ومآل هذا، كقوله جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. انظر آية واحدة يجمع الله تبارك وتعالى فيه المآل هذا والمآل هذا، هذا مآل أهل الإيمان وهذا مآل أهل الكفران، كله يجمع في آية واحدة. مثل الجنة التي وعد المتقون، ووعد بالبناء لما يسمى فاعله، من الواعد؟ واعد الله سبحانه وتعالى. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، لا تغير على طول المكس، ملايين السنين، آلاف السنين يبقى ماء عذب، ماء الجنة مهما كان، وأنهار من لبن تجري لم يتغير طعمه، ما يروح، ما يخرب، ما ينتهي، بل هو لبن خالص دائم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، لذة يلذ بشربها ولا ينزفون عنها، لا تصدع رؤوسهم ولا يتقيؤون منها كحال خمر الدنيا، بل هي خمر لذة للابتزاز، وأنهار من عسل مصفى، هذا وصف هؤلاء، هذا مآل. ثم الله يقول: كمن هو خالد في النار واحد خالد في النار يعني باقي فيها بقاء لا انقطاع له، وسقوا ماء حميما وصل حده في الحرارة فقطع أمعاءهم، يعني هل يكون هذا كهذا؟ هذا مآل يختلف عن هذا المآل تماما. وقوله جل وعلا هذان خصمان اختصموا في ربهم، خصومة الإيمان والكفر، فالذين كفروا بدأ الله بالكفار، هذه في آية واحدة كذلك مع أهل الإيمان، قال فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، حلون فيها جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القصد، وهدوا إلى الصلاة الحميد. فانظر مآل هؤلاء ومآل هؤلاء. هذه المقارنات كثيرة في القرآن، المقارنة بين المؤمن والكافر، وصف هذا وصف هذا، الله وصف هذا وصف هذا، كأنك تراه تعرف هذا مؤمن هذا كافر بهذه الأعمال وبهذه الصفات، حتى صفات الناس بأحوال هذا وأحوال هذا، ثم بمآل هذا ومآل هذا، ثم بصنيع الرب تبارك وتعالى مع هؤلاء ومع هؤلاء، ماذا يعامل الله تبارك وتعالى عباده، بما يعامل الله عباده المؤمنين وبما يعامل الله تبارك وتعالى عباده الكافرين. وهذا حديث حق، هذا حديث حق، ليس زخرف من القول، حديث الرب تبارك وتعالى، مو كلام أحد، هذا كلام الله، كلام الله لا يسقط، كلام الله حق. فلنجدد إيماننا، نجدد هذا الإيمان، نحتاج إلى تجديد الإيمان بقراءة كتاب الله تبارك وتعالى بصدور منفتحة له، نتروى ونحن نقرأ ونحن نسمع كلام الله، لأن هذه رسالة الرب إلينا، نحن قد وصلتنا الرسالة، وصلتنا الرسالة بقراءتنا وبسماعنا لكلام الله وصلتنا الرسالة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من يستمعون هذا القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. الإيمان لا شك أنه يحتاج إلى تجديد دائم، وذلك أن الفتن والمعاصي تظلم القلب. المعصية إذا ارتكب الإنسان معصية تترك سواد، تترك سواد في القلب، قلب الهدى، مش هذا القلب العضلة التي تضخ الدم، قلب الهدى والضلال، القلب الذي جعله الله تبارك وتعالى محل للعقل، هذا يسود بالمعصية ويسود بالفتن، ويسود بالفتن، الفتن والمعاصي تسود القلوب، كما أن الطاعات، الطاعات والإيمان يبيض القلب يجعله أبيض، كما قال الله تبارك وتعالى في المعصية ليش؟ لماذا لا يرى يعني الكافر طريق الرب؟ مع أنه طريق بين واضح، قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل ران، الرين تغطية اندهن سواد، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كما حجبوا عن الله تبارك وتعالى في الدنيا حجبتهم معاصيهم وكفرهم، فكذلك لا يرون ربهم يوم القيامة. الفتن، الفتن التي يفتن بها، والفتن هذه يبتلي الله تبارك وتعالى عباده، أقول أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، فتنة المال، فتنة النساء، فتنة بالكفار، علو الكفار على أهل الإيمان من أعظم الفتن، أن يعلو أهل الكفار على أهل الإيمان فيستضعفوهم ويستذلوهم، قال إبراهيم والذين آمنوا معه ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني باستذلالهم لنا وعلوهم علينا وانتصارهم علينا، يظنون أنهم على الحق ونحن على الباطل، فنكون فتنة لهم على هذا النحو. ولا تجعلنا فتنة لهم يعني أداة ليعذبون ويفتنون ويبعدوننا عن ديني. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتنوهم عذبوهم ليرجعوهم عن دينهم. الفتن، والنبي يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ففتنة المال، افتاح المال فتنة، كما قال النبي والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا بزهرتها فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. فهذه الفتن، فتن وقوع السيف ووقوع الخلاف بين المسلمين، في فتنة عظيمة. الفتن لها على كل حال صور كثيرة، وقد بينا بعض هذا في خطب سابقة. الفتن، يقول النبي، تعرض الفتن على القلب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب بعد ذلك إلى قلبين. قلب أجرب كالصفا لا يضره فتنة ما دامت سماوات الأرض، وقلب أسود كالكوز مجخيا. الكوز هذا الإناء الذي مجخيا، يعني إذا وضعته على النار، نار الحطب، وأشعلت مد عليه فإنه يصبح قاع القدر، هذا أسود تماما. شبه النبي سواد يعني قاع القدر الذي يشعل عليه بالحطب مدة طويلة حتى يصبح أسود تماما. ففي النهاية القلوب إلى قلبين، القلب الذي يرفض الفتنة ولا مرة فمرة يعطيه الله تبارك وتعالى قلبا يقبل الفتنة، والقلب الذي مثل السفنجة، يعني كلما جاءته فتنة تشربها وتشربها يظل حتى يسود قلبه عياذا بالله. فالمؤمن يجب أن يجدد إيمانه بالفرار إلى الله، بالفرار الدائم إلى الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. الفرار إلى الله من المعصية، كلما إذا عصيت فر إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والرجوع إلى الله. إذا وقعت في فتنة فالفرار إلى الله، الاعتصام بالله تبارك وتعالى والبعد عن هذه الفتن وعن هذه الضلال. نحتاج إلى تجديد إيمان، تجدد الإيمان بالفرار الدائم إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم خالص الإيمان به والتوكل عليه والإنابة إليه، وأن يجنبنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقول الصلاة.